هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في مفاهيم في صحبة ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة المتفنن محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخ محمد. وإياكم. سنواصل إن شاء الله جولتنا الأخيرة في موضوع الوطنية، وقد وصلنا إلى مجموعة من المسائل المتعلقة بهذا المبحث، وأستفتح اليوم بمسألة الأخوة في الوطن. شيخنا، هل هناك أخوة في الوطن بحيث يكون المواطن أخا للمواطن وإن اختلف دينه، وإن كان مثلا هذا المواطن فاسقا أو مبتدعا أقول له أخي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فإن الأخوة مفهوم لغوي، وقد عرف في اللغة الأخوة أسباب، منها الأخوة في الوطن. قد قال امرؤ القيس: وكل رفيقي كل رحل وإنهما تعاطى القناق وما هما أخواني. والمتشابهان أيا كانا يسميان أخوين ولو كانا من الأشجار أو الأحجار أو الرمال أو نحو ذلك، فكل هذا مفهوم لغوي، وإذا أطلقت بهذا القصد فلا بأس بها، لأن هذا من الإطلاقات العرب المعروفة ومن لغتهم. ولكن الله يقول إنما المؤمنون إخوة. نعم، هذا لا ينفي الأخوات الأخرى في إثبات الأخوة الدينية وأنها بين المؤمنين، وأنها أخوة حقيقية غير منقطعة عندما تنقطع الأنساب، فليس هذا نافيا لأخوة النسب ولا لأخوة السبب ولا لأخوة العرق ولا لأخوة اللغة ولا لأخوة الوطن، فهي أخوات قائمة ولكنها ضعيفة أمام الأخوة الدينية، فهي قاضية على كلها، ولذلك تنقطع الأخوة النسبية بمجرد البعث، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. بلى، ولكن مجرد إطلاق لفظ الأخوة شيخنا أو لفظ إطلاق أخي، لفظ الأخوة ليس لفظا شرعيا. بلى، لكن هو من باب المودة، هو لفظ لغوي. نعم. والعرب أطلقوه وأرادوا معناه فبقي كما هو في اللغة. الله سبحانه وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. نعم. ولو كانوا. نعم، هذه المودة في الدين، وقد سبق الكلام عليها بالولاء والبراء، لكن ليس معناه أن لا تسمي أخاك أخاك. فعمر لو كان أخي شقيقي، نعم، أو من الرضاع أو من النسب. ما الفرق إذا كان مشركا؟ في الحديث الصحيح أن صفية بنت حيي وقفت بيتا على أخ لها يهودي، هذا أخوة النسب. والأحاديث لا حصر لها. الإشكال في أخوة الوطن هذه من أين طلعت؟ ما في فرق بين هذه دلالة لغوية. وامرؤ القيس يقول: كل رفيقي كل رحل وإنهما تعاطى القناق وما هما أخواني. هذه فتوى يا جارة إنا غريبان ها هنا وكل غريب للغريب نسيب، وهكذا. هذه فتوى لأحد العلماء المعاصرين يقول: أما قول يا أخي لغير المسلم فهذا حرام ولا يجوز إلا أن يكون أخا له من النسب أو الرضاع، وذلك لأنه إذا انتفت أخوة النسب والرضاع لم يبقى إلا أخوة الدين، والكافر وليس أخا للمؤمن. هذا غير صحيح، جهل باللغة. هذا جهل قول تعالى رب إن احتج بقول تعالى في نوح: إنه ليس من أهلك. إنه ليس من أهلك، هذه البنوة وسببها واقعي، لأن نوح إنما ضمن الله له الذين سلكوا ملته من أهله، أما من لم يسلك ملته ولم يركب معه السفينة فليس داخلا في ضمان الله له. طيب، هل يحتج للجواز شيخنا مثلا بمثل قوله تعالى: إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إذ قال أخوهم صالح من أخوهم؟ هذه دلالة لغوية كلها من هذا القبيل، لأنهم جميعا لم يكونوا أشقاء ولا من الرضاع ولا إنما. طيب، أبعد من هذا، وجدت نصا لابن عباس أسأله عن تعليقكم عليه في تفسير قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، وهذه الآيات يقول: أي ابن أبيهم، وقيل أخاهم في القبيلة، وقيل أي بشرا من بني أبيهم آدم، يعني جعلها أخوة الإنسانية كلها، أنه يجوز أن هذه كلها من دلالات اللفظ في اللغة ولا بأس بها. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تفسير السلفي لا يقصد به الحصر، كمن سألك عن الخبز ما هو فرفعت له خبزة، فليس معنى ذلك أنك تسمو أن ما في علم الله من الخبز محصور فيما رفعته، وإنما المقصود ما يفهم به الغرض، فدلالة اللغة مقدمة، وما كان معروفا في اللغة من الكلام لا حرج به. والاحتجاج بحديث: أنا شهيد أن العبادة كلهم إخوة، ضعيف، لا يثبت. إنما الآن الخلاصة أنه يجوز أن تقول لمواطنك أخي وإن كان كافرا أو فاسقا. نعم. أو مبتدعا بهذه الدلالة اللغوية. نعم. طيب، وأنه لا فرق بين الأخوة النسبية والأخوة السببية. نعم. طيب المسألة التالية مسألة شيخنا العلم والنشيد الوطني، الوقوف للعلم أو الوقوف للنشيد الوطني، هل له وجه أو مخرج؟ نعم، بالنسبة للتعظيم ليس كله ممنوعا، فإن من تعظيم الله تعظيم ذا الشيبة المسلم، وتوقير ذا الشيبة المسلم، فتوقير ذا الشيبة المسلم هو من تعظيمه وهو من تعظيم الله. ومثل ذلك أيضا ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقام لها، فقيل إنها جنازة يهودي، فقال أليس ذا نفس منفوسة، فكل ذي نفس منفوسة كل جنازة يقام لها، فلا حرج في هذا في حق الأحياء، حق الجمادات لا، الجنازة ميت الجنازة. طيب نعم، فلذلك لا حرج في مثل هذا النوع إذا كان رمزا لشيء ودلالة على شيء. العلم ليس يعني العلم رمزا، رمز ليس إنسانا حيا ولا ميتا، بلا هو رمز لمن وراءه، والألوية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقدها كان لها احترامها وولاؤها للجيش. طيب يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم تحتها ويقاتل تحت راية، الحديث التي فيها ذكر الراية وتوحيد الراية والقتال تحت راية الإسلام، فإذا كانت الراية راية إسلام وتعظيمها تعظيم للدولة الإسلامية فلا حرج في مثل هذا النوع. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى، وبالأخص إذا كانت مثلا فيها رمز ديني مثلا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله أو شيء يدل على يعزز ذلك. إيه نعم. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا وصلى أصحابه وراءه وقوفا فقال لهم عليه الصلاة والسلام كنتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم جلوس، فهذا يدل على أمرين، على تحريم التشبه بالكافرين وعلى تحريم تعظيم المخلوق، وقد اجتمع الأمران في الوقوف للعلم مثلا. أولا بالنسبة للحديث فيه بحث من حيث الدلالة ومن حيث المعارضة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه صلى جالسا وصلى خلفه رجال قيامة، والملوك لا يصلون بمأموميهم، بل شاهد القيام، لا القيام، فالقيام إذا كان مقصودا به محاكاة قوم في دينهم فهو ممنوع لذلك لهذه الحكمة، ولا يوجد ذلك في مثل هذا النوع. طيب لدي فتوى هنا أيضا من بعض لجان الفتاوى المعتبرة الحقيقة في العالم الإسلامي، تقول لا يجوز للمسلم القيام إعظاما لأي علم وطني أو سلام وطني، بل هو من البدع المنكرة التي لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وهي منافية لكمال التوحيد الواجب وإخلاص التعظيم لله وحده، وذريعة إلى الشرك، وفيها مشابهة للكفار وتقليد لهم في عاداتهم القبيحة، ومجارات لهم في غلوهم في رؤسائهم ومراسيمهم، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم وتشبههم، وبالله التوفيق. بالنسبة للفتوى ينقصها تحرير المفهوم. مفهوم إيش؟ مفهوم التعظيم. فتعظيم الإلهية نعم خاص بالله سبحانه وتعالى، لكن ليس ما دون ذلك من التعظيم من خصوصيات الإلهية، بل قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وشعائر الله ليست آلهة، مخلوقات ويجب تعظيمها، وأمر الله بتعظيمها بكتابه وبيّن أنه من تقوى القلوب، فتعظيم ليس المخلوق لا يمتنع من الشرك ولا ذريعة للشرك، لأنه من تقوى القلوب أصلا. ومثل ذلك تعظيم ما عظمه الله مثل الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب تعظيمه وتوقيره وإجلاله، مثل ذلك توقير ذي الشيبة المسلم وتعظيم السلطان العادل، سلطان العادل فتوقيره من توقير الله ومن توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به، وهكذا. القصد أن تعظيم المخلوق منعه بإطلاق لا وجه له، لا وجه له. طيب. فقط هو يبقى تحرير المفهوم. وهذا داخل في مفاهيم تعظيم إلهي أو لا. نعم، فمن التعظيم ما هو تعظيم إلهية فهذا مختص بالله جل جلاله، ومنه ما هو تعظيم دون ذلك وهذا يشمل ما عظمه الله وما أمر بتعظيمه وما أذن في تعظيمه وهكذا. طيب. وقفت أيضا على فتوى مطولة جدا لدار الإفتاء المصرية تنتصر بالحقيقة لجواز الوقوف للعلم ونحوه، أنا أيضا أسرد عليكم بعض قد رأيت تلك الفتوى التعليق. لكن الفتوى بنفسها صحيحة لكن الاستدلالات بعضها غير صحيح، نناقشها على عجل. مثلا الاستدلال الأول عندهم أن هذا الوقوف للعلم اليوم أصبح وسيلة لإظهار التعظيم للبلد والحب للوطن، والوسائل لها حكم المقاصد، وما دام المقصد وهو حب الأوطان مشروع فالوسيلة إليهم بغي أن تكون مشروعة. بالنسبة لهذا لقد تعرضنا له في حكم الوسائل، فليست كل وسيلة تؤدي إلى مطلوب شرعا تكون هي مباحة، بل لا بد أن ينظر إلى حكم الوسيلة بذاتها هل ورد فيها نهي أو لا، هكذا. فإذا هذا ليس دليلا، هذا ليس دليلا. طيب نص العلماء على جواز القيام للمصحف تعظيما وتقديرا أصل في جواز القيام للجماد إذا كان له قدر، والأعلام اليوم رموز البلدان ولها أقدارها. نعم، إذا كان هذا النص من معتبرين فهو نص مجرد الكلام غير المعصوم، لكن القيام للمصحف يعني القول في جوازه سهل. نعم سهل، فالقصد هو القياس، لكن أقصد أن الاحتجاج به طيب هو المشكلة. له نظير قديما وهو ما نقله ابن عقيل رحمه الله لما قال: أخذت من هذا حسن الأدب فيما يفعله الناس عند ذكر إمام العصر من النهوض لسماع توقيعاته، كأنه كان عندهم عرف إذا تلي توقيع السلطان أو الفرمان أن نعم يقف الناس. نعم هذا كان قبله الفقهاء عرف في أيام العباسيين في أواخره. نعم. لكن عموما وفي ذات الوقت من الأئمة قيام للسادة. نعم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه قال طلحة بن عبيد الله أنه قال: قوموا لسيدكم. نعم. سعد بن معاذ لما أتى. فقال قوموا لسيدكم. قوموا له لا إليه. إيه نعم لا فرق. قوموا له. يعني الحديث هو قوموا إليه. لا قوموا لسيدكم. هذا اعتراض بعضهم إنه الحديث قوموا إليه يعني لاستقباله أو وليس له للتعظيم. لا فرق في ذلك. لا فرق بين الأمرين. طيب. أيضا استدلوا لها بنظير آخر وهو تقبيل. لذلك قال ابن دقيق الأيدي فيما يتعلق بالحديث: من استحب أن يتمثل الرجال إليه قياما فليتبوأ مقعده من النار، قال: الحديث نهي للقائم لا للقادم لا للقائم. فالقائم مأمور بالقيام في قوله: قوموا لسيدكم. أيوه. والقادم منهي عن استحباب ذلك. فالنهي نعم. فقط في للقادم لا للقائم لأن يحب ذلك. أي نعم. جيد، هذا مخرج لطيف. التنظير بمسألة تقبيل الخبز على وجه إكرام النعمة، قد قال عنه السيوطي إنه بدعة مستحبة. هذه من الأمور التي لا يستدل بها، يستأنس فقط وأيضا هذا ليس. طيب. إذا تقرر مما سبق أن المسؤول عنه جائز شرعا في أصله، وحقيقة الجائز أنه مأذون في فعله أو تركه، ثم لما تواضع الناس وتعارفوا على كونه دالا على احترام الوطن صار حكمه حكم مدلوله ومقصده، فإذا انضاف إلى ذلك أن تركه يشعر بالاستهانة أو قلة الاحترام أو يفضي إلى الخصام والشحناء وشق الصف، فإنه يتعين حينئذ الإعراض عن تركه، فقفزوا به من الجواز إلى ما يقارب الوجوب. ليس الحال كذلك، الأمر يبقى في حيز الجواز أقصى ما فيه. نعم. الجواز. نعم. طيب، وهذا للعلم وللنشيد الوطني كذلك؟ نعم كذلك، تعظيم رموز الدولة. مما يؤدي إلى الانضباط وإشكالية عدم الفوضى. الموسيقى في السلام الوطني، لا الموسيقى بذاتها لها حكم مستقل وقد عرفناه من قبل وعرفناه. الكلام هنا على جهة الكلام التعظيم. هنا فقط على العلم والكلمات التي هي رمز لدولة معينة والقيام تقديرا رمزا. نعم. طيب، وتعرف كل جيش كان له رمز من الكلمات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له شعار يقوله في المعارك، فشعاره يا منصور أميت أميت، أو شعاره في بعض الغزوات. نعم. حاميم لا ينصرون، وغير ذلك من الشعارات، ومثله النشيد، فنشيد ابن رواحة الله لولا الله ما اهتدينا صار نشيدا إسلاميا في الصدر الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بصحيح البخاري، أنه كان يقول يطلبنا خطة أبينا ويمد بها صوته ويرجع بها صوته. وكذلك قول الصحابة رضوان الله عليهم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، كان نشيدا مميزا لهم في ذلك الوقت. ومسألة التشبه شيخنا في هذا التشبه بمحمد وأصحابه، وهذا التشبه لا القيام للعلم والنشيد، التشبه بالدول الكافرة لا، ليس تشبها، التشبه المنهي عنه والتشبه في الدين، ليس التشبه في الخلقة ولا في الاستفادة مما هو نافع من أمور الدنيا. فالاستفادة مما هو نافع من أمور الدنيا قد حررنا حكمها من قبل، وذكرنا عن استعمال الكهرباء والتراتيب الإدارية والتنظيمات والدول حتى والوظائف، ليس هذا من التشبه بالكفار، وإنما هو من الأمور المصالح. طيب، مسألة أخرى شيخنا، التسلل الاستيطاني كما يسميه بعض الفقهاء المعاصرين، وهو أن يتسلل الإنسان إلى داخل حدود دولة أخرى بغير علمها وإذنها، هل له وجه من المشروعية أو الجواز أو هو ممتنع؟ لا بد أن ننبه هنا إلى أن الله هو الرزاق والقوة المتين، وأن الإنسان حيثما كانت تكفل الله له برزقه، وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كله في كتاب مبين. والشباب الذين يعرضون أنفسهم للهلاك ويهاجرون إلى بلاد الغرب ويدخلونها بغير إذن وبغير تأشيرة صالحة، ويخاطرون ويغامرون ويهلكون خلائق في كل يوم، تغرق الزوارق والسفن على أطراف أوروبا وهي قادمة من الجنوب، وهذه كارثة ورزية ولا يمكن أن يشك مسلم في حرمتها، والمخاطرون فيها قطعا مجرمون على بلدهم وعلى دينهم وعلى أمتهم. الحرمة من جهة التعريض للهلاك ومن جهة تعرض للهلاك والتعريض أيضا شعوبهم للمذلة والإهانة، وتعريض نفسه للمذلة والإهانة لو نجا، هو كان متعرض لها شيخ من قبل، ولو لكن هذه المذلة تحت أيدي الكافرين والسفر إليهم لقصد الرزق والاستغلال هناك. هذه من الأمور التي لا بد من التنبيه عليها وتحذير المسلمين منها وبالأخص شبابهم. أما فيما يتعلق بالدخول بين البلاد الإسلامية مثلا انتقال من بلد إلى بلد فلا بد للإنسان أن ينضبط بالضوابط التي فيها الإذن له بالدخول، وهذه الضوابط تجددت وطرأت ولم تكن قائمة من قبل، والإنسان في الأصل مأمور بالسير في مناكبها والابتغاء من رزق الله في الأرض التي يحل له فيها ذلك، لكن بما أن هذه الأمور تجددت وأصبحت شرطا وأصبح الإنسان إذا خالفها عرض نفسه للأذى، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. طيب سأنتقل شيخنا إلى محور ثالث، هو محور غير المسلمين في الوطن الإسلامي لأمس بعض القضايا المتعلقة بهم والاستيعاب متعذر طبعا. أولا بالنسبة على جهة الإجمال، الحقوق المفروضة لغير المسلم في الوطن المسلم إذا كان من أبناء هذا الوطن، لو عناوين شيخنا. أولا لا بد أن نعرف أن النسبة معتبرة، فإذا كان البلد جمهور أهله أو كل سكانه من المسلمين هذا الوطن الإسلامي، وإذا أتاه شخص بتأشيرة فهو ضيف عليه ويكون حينئذ إما معاهدا وإما ذميا، فإن كان من مواطنيه كان ذميا، وإن كان من الضيوف العابرين كان معاهدا. والعبرة حينئذ بسكان الدار، إذا كان أهل البلد جمهورهم كفار مثلا أو كلهم كفارا فالمسلم كذلك ضيف عليهم ويأتي لمهمة، وقد ذكرنا حكم الهجرة إليهم والاستقرار بين ظهرانيهم إذا أمن على نفسه ودينه، وسيأتي بعض ذلك. والأمر الثالث، إذا كان الوطن مشتركا بين السكان، بعض سكانه من المسلمين وبعضهم من الكفار وليسوا قليلا، مثل الهند فيها 200 مليون من المسلمين لكن فيها مليار تقريبا أو قريب من المليار من غير المسلمين، فهذا وطن مشترك بينهم، ليس لبعضهم على بعض سبقية فيه ولا أفضلية لأنه وطن مشترك، تختلف أحكامه، تختلف الأحكام. طيب ومثل ذلك إذا كانت الأقلية ذات اعتبار ووزن سياسي أو محاصة قانونية منصوص عليها في الدستور مثل الحاصل في لبنان ونحو ذلك فيختلف، فهذا معتبر. طيب إذا نحن نتكلم إذن عن بلد الغلبة فيها للمسلمين وحضور غير المسلمين فيها قليل كذميين أو معاهدين، عن بلد تتساوى فيه الكفتان فهذا ليس بلدا إسلاميا بمعنى أنه بلد مشترك، وعن بلد لا تتساوى فيه الكفتان لكن الأقلية غير المسلمة نافذة ومؤثرة، حكمها حكم الثاني؟ أي نعم. طيب لنتكلم عن البلد الذي يغلب عليها الإسلام والمسلمون، البلد الذي يغلب عليه الإسلام والمسلمون حكمه حكم الدولة الإسلامية، فلذلك إذا كان فيه الكافر فله من الحقوق ما للذمية أو المعاهدة إذا دخله بإذن من مسلمين، التي حقوق الكرامة والحرية المعتقد، حقوق أولا عدم الاعتداء على نفسه. طيب. فلا يتعرض له، من قتل معاهدا في ذمته فعليه فلم يرح رائحة الجنة كما في صحيح البخاري، والآخر في سنن أبي داود عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى آخره، فلذلك لا بد من سلامة نفسه. ثانيا سلامة ماله وسلامة عرضه والإذن له في التملك والانتقال، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بالبيع في المدينة، وكذلك عمر أذن لهم 3 أيام والمعاملة تجارتهم حسنة وخشنة، معاملة الحسنة اضطروهم إلى أضيق الطريق. لا، هذا فيما يتعلق بالذين هم من رعاية الدولة ويقصرون في الحق الذي لهم، الحق الذي عليهم، ويخاف منهم النقض فهم الذين يعاملون تلك يعني المعاملة، ليست هذه معاملة دائمة ولا لماذا يحمل هذا الحديث على هذا المحمل؟ لأننا وجدنا في مقابله النصوص الأخرى الكثيرة مثل قول الله تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، ومثل قوله تعالى وقولوا للناس حسنا وغير ذلك، وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وكان يكرمهم ويضيفهم ويعود مرضاهم ونحو ذلك، فكل هذا، وإذا دعوه أجابهم إلى دعوته، أجاب يهوديا إلى خبزة ناسة وإهالة سنخة وهي الزبدة قد تغير لونها أصفر لونها. طيب مسألة مرتبطة بهذا المحور، إقامة الكنائس ودور العبادة في الدولة المسلمة رعاية لحق غير المسلمين من أبنائها، بالنسبة لإنشاء الكنائس والدور الديانات غير الإسلامية في بلاد المسلمين حيث تنشأ من جديد، هذا لا يقول به أحد في القديم. كيف تكون حرية الدين؟ أول من أنشأه، أول من قال به بعض الناس في الجزائر لما هاجر إليها النصارى من الأندلس، أقصد اليهود من الأندلس، وحصلت مشكلة سيدي أحمد المغيلي مع علماء الجزائر، وهي مشكلة معروفة في التاريخ، ولذلك فإن تلك الكنائس هدمت وأزيلت لأنها مبنية على باطل، والمبني على باطل باطل، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. أما الكنائس التي كانت قائمة في دور الصلح مثلا بلاد الشام كانت فيها كنائس وفتحت وبقيت تلك الكنائس بيد أهلها، فيجوز تعميرها وتجديدها وإصلاحها. وهكذا بلاد الصلح مطلقا في أي مكان من أمكنة العالم كمصر والعراق والشام، الأماكن التي أقر فيها أهل ديانة على ديانتهم، يعني عهود سواء فتحت بالعنوة أو بالصلح لكن أقر أهلها على ديانتهم، فما كان دورا لعبادتهم لهم الحق في تصليحها وتجديدها. يعني عهد عمر بن الخطاب لأهل إيليا وعهد خالد بن الوليد لأهل عانات، والتي نعم فيها أمانا لكنائسهم وصلبانهم، ويضربون نعم نواقيسهم في أي ساعة شاءوا من ليل أو نهار، ويخرج الصلبان في أيام عيدهم، ما يشهد لمشروعية حقهم بذلك ورعايتهم فيه، فهم مصالحون ينشئون مصالح. لا ما أنشئوا، هذو كانوا أصلا قائمين على ذلك قبل الإسلام. طيب تبلى وتذهب، لهم الحق في تجديدها لكن لا ليس لهم الحق في إنشاء كنيسة في بلد إسلامي في غير محل. يعني هذا عمليا شيخ مناقض لحرية في الدين، لأنه ليس مناقضا لها لأن حرية الدين زاد عددهم ما تكفي. إذا كان السكان تكبر كنيستهم التي كانت قائمة. نعم. فتوى أبي حنيفة بجواز بنائها وترميمها في ديار الإسلام. بجواز هذا المقصود ترميمها إذا كانت أو تجديدها، ليس المقصود إنشائها. هو المنسوب إليها أنه أفتى بنائها وترميمها، وللسبكي تعليق عليه إذا أذنتم لي. نعم. أنا أقرأه، قال لعل أبا حنيفة إنما قال بإحداثها، ونقل عنه الإحداث لكن حاول أن يخرجه، إنما قال بإحداثها في القرى التي ينفردون بالسكنة فيها على عادتهم في ذلك المكان، وغيره من العلماء يمنعها لأنها في بلاد المسلمين وقبضتهم، إنما نقل عنه القول بالإحداث. الإحداث ما أظن أنه صريحا لإمام أبي حنيفة، وإذا نقل عنه وصح فمحمل السبكي جيد. إذا كانت مثلا قرى مغلقة أو مساكن مغلقة لليهود أو للنصارى أو لغيرهم في بلاد المسلمين لا يدخلها المسلمون، وهي خاصة بأهل ديانة معينة، يمكن أن يسمح لهم بها. طيب هناك بعض الأحاديث التي يستدل بها المانعون أيضا، والنصوص أحب أن أعرضها على نعم فضيلتكم. لا تحدث كنيسة في الإسلام ولا تجدد ما ذهب منها، رواه أبو الشيخ في كتاب شروط الذمة، لكنه غير صحيح، لا يصح. ما رواه الترمذي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون قبلتان في بلد واحد. نعم، بالنسبة للقبلة المقصود بها القبلة إلى جهة البيت الحرام، ولا بد من الانضباط فيها، فإذا اجتهد الناس وكان لهم مساجد بعضهم يصلي إلى جهة وبعضهم يصلي إلى جهة، ليس المقصود ما نحن فيه إذن. نعم. طيب شيء الآن نسيت أن أذكرها من قبل، المقريزي قال في الخطط كلمة تستحق التأمل، قال وجميع كنائس القاهرة المذكورة محدثة في الإسلام بلا خلاف. هذا يناقض ما كنا نقوله الآن. ما أظن أن ما قاله بالنسبة للقاهرة، إذا كانت قاهرة المعز نعم التي بناها، لأنها بناها كوثر على جوهر، أقصد على خطة جديدة، لكن مصر القديمة ما كان فيها من الكنائس كان قبل الإسلام. طيب الاحتجاج في المنع بأن القول بجواز بناء الكنائس سيفضي مستقبلا مع التوسع فيها، ولا سيما مع كثرة أموال أصحابها، لأن تصبح المساجد أقل من الكنائس في البلد المسلم. هذا وهم، لأنه تابع لكثرة الناس وليس تابعا لكثرة الأموال. شيخنا ولو كانت الأموال كبيرة يعني، لكن كانوا أقلية ما يكون كذلك. طيب هل إجماع العلماء فعلا منعقد على منع إحداثها في بلاد المسلمين؟ نقله بعض الفقهاء، والإجماع من الصعوبة بمكان التحقق منه، وأنا ما أتحقق من الإجماع المنقول في هذا. المرداوي في الإنصاف قال يمنعون من إحداث الكنائس والبيع، وقال تقي الدين رحمه الله إجماعا. نعم، نقل ذلك الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه. طيب ولكن يبقى الخلاف قائما عند المؤرخين، وبالأخص إذا رجعت إلى ابن جوزي في المنتظم ويذكر بعض الأشياء من هذا. خلافا تجاوز المنع إلى القول بكفر هذا الباني، أبو الحسن الأشعري نقل عنه القرافي في فروق إرادة الكفر كفر، وبناء كنيسة يكفر فيها بالله كفر لأنه إرادة الكفر، هل يبلغ الأمر أن يكون كفرا؟ لا، يكون السماح ببناء كنيسة كفرا؟ لا، فقط ذريعة وليس. طيب هل لجزيرة العرب في هذا الباب حكم خاص؟ نعم، بالنسبة لجزيرة العرب وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبقى فيها دينان فلا يستقر فيها دينان، والدين رمزه الحقيقي هو مكانه، فلذلك لا يستقر فيها دينان، إذا دخلها غير المسلم فإنما يدخلها بوقت محدد مثل 3 أيام ليبيع تجارته أو يأتي كذا ليقوم بمهمة معينة، مهمة هندسية ونحوها، كما كان في العهد. نعم. طيب نحن كيف نعطي أنفسنا شيخ الحق في أن ندعو للإسلام في بلاد أوروبا ونقيم المساجد ونشتري الكنائس ونحولها إلى مساجد، ولو ضيقوا علينا غضبنا وقلنا أين حرية، وبعدين نأتي هنا ونقول ممنوع ممنوع ممنوع؟ لأننا نحن منضبطون بدين، وهم في دينهم ليس كذلك، فنحن ديننا أذن لنا في هذا، وهم دينهم لم يأذن لهم فيه. وإذا قاسوا علينا من باب المعاملة بالمثل يخالفون دينهم حينئذ. طيب مسألة أخرى شيخنا، المسألة هذه فيها تفاصيل نتجاوزها. تولي غير المسلم الرئاسة في بلاد المسلمين على ما ذكرنا، فإن كانت الدار خاصة بالمسلمين أو هم أغلبية فيها فلا يحل هذا ولا يمكن أن يقبل، وإن كانت الدار مشتركة أو جمهور أهلها من غير المسلمين فيكون ذلك مقبولا، لأن المسلم بمثابة الضيف فيها ولو كانوا طيب وهم في البلاد أقلية. في البلاد ذات الأغلبية المسلمة لماذا هو غير ممكن؟ غير ممكن لأن الأغلبية هي التي تحكم وهي التي تختار أن يكون منها الحاكم، وما سوى ذلك ظلم لها، وظلم حرمه الله على نفسه وجعله محرما بين عباده. هو شيخ نلاحظ أنه وظيفة الرئاسة، وهنا أيضا بحث قد أشرت إليه من قبل، وهو الحقائق الشرعية في اجتماعها وانفرادها. فالشافعية مثلا يرون أن الشرك من الكفر مثلا والفسق وهما حقيقتان شرعيتان يتداخلان، فالفسق جزء من الكفر، والحنفية يرون انفصالهما. ومثال ذلك حتى يستوعبه المشاهدون، مثلا لو أن شخصا ادعى على شخص ألفا طيب، وجاء بشاهد يشهد له بخمسمائة، وجاء أقصد بشاهد يشهد له شاهدين يشهدان له بخمسمائة وبشاهد واحد يشهد له بألف طيب، فمذهب الحنفية أن الألف لم تثبت، لا تثبت لأنهم لا يكملون النصاب بالشاهد واليمين، لا يكملون النصاب باليمين مع الشاهد، فلا يرون ذلك، ويرون أن الذي شهد بخمسمائة شهد على خلاف الدعوة فلا محل له. أي نعم، والذي شهد بالألف لم يستحق به شيء لأنه واحد. أي نعم. وبالنسبة للشافعية لو شهد شاهد بخمسمائة وشاهد بألف فالخمسمائة تدخل في الألف فتثبت 500 بشهادة الشاهدين، وتبقى 500 بالشاهد المشاهد على الألف، واليمين يكمل بها ويستحق الجميع. ونظير ذلك، هل الكافر فاسق وزيادة أو هو على حقيقة أخرى غير الفسق؟ فالشافعية ردوا شهادة الكافر مطلقا بسبب أن الكفر فسق وزيادة، والحنفية يرون أن الكافر ليس فاسقا بالضرورة، يمكن أن يكون كافر فاسق ويمكن أن لا يكون كذلك لانفصال الحقائق الشرعية، فيرون شهادة الكفار بعضهم على بعض. والحنابلة أيضا رأوا شهادة الكفار على الوصية في السفر، واستدلوا بآية سورة المائدة، وإن كان المالكية والشافعية لا يرون هذا. طيب وتنزيل هذا على مسألتنا شيخ؟ تنزيله على مسألتنا أن الحقائق الشرعية حينئذ هل يحصل فيها التداخل أو الانفراد. فإذا قلنا إن الكافر مثلا ظالم فاسق لأنه ظلم نفسه، فإنه ممنوع من الإمامة مطلقا، لأن الله قال لإبراهيم لا ينال عهد الظالمين، وإذا كان الكفر ليس لكفره وإنما لما هو جزء من الكفر، لأن الظلم جزء من الكفر طيب، وجزء من الشرك، الشرك لظلم عظيم جيد. وإذا قلنا بانفراد الحقائق الشرعية وعدم تداخلها يكون حينئذ إذا كان مختلف فيه. طيب القول بأن الرئاسة اليوم شيخنا وظيفة حياتية تنموية إعمارية كذلك وليست كما كانت من قبل، كانت يعني دينية وجهادية ورفع راية الإسلام وكذا، الرئيس هذا اليوم هذا الأوطان هذا الرأي إنما ينطبق على العلمانية التي تفرق بين الدين والدنيا، ونحن لا نفرق بينهما، ونرى أن الدنيا لا تساس إلا بالدين، وأن للدين حكما في كل مسألة، ولا يمكن التفريق بين الحكم الديني والحكم الدنيوي. فالإمامة هي النيابة عن صاحب الشرع في إقامة الدين وسياسة الدنيا به، لكن يمكن أن يقال إن الرؤساء هم مجرد ولاة على ما أردت أن أقول هذا من المناطق في حكم وزارة التنفيذ. لا، ليس في حكم وزارة التنفيذ، لأنه ليس هناك خليفة فوقه يأمره وينهى، يعني المرتبة أقصد. لا، هو فقط أنه بمثابة الوالي على المصري. طيب في هذه الحالة كذلك لا يشترط له الشروط العامة للخليفة، مثل كونه قرشيا، لكن لا يشترط لأي وال أن يكون قرشيا، لكن لا بد أن يكون مسلما وأن يكون عدلا وأن يكون طيب كافيا وأن يكون كفؤا، والشروط الأخرى المشروطة في ذلك يكون مجتهدا. معظم النصوص التي وردت في باب الإمامة وردت مقرونة بالعدل لا بالإسلام. إمام عادل من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. فلماذا نحن نقول لا بد أن يكون مسلما والقصد هو العدل وإقامة الدنيا و هذا العدل الناس؟ لا يمكن أن يتصور حينئذ إلا من مسلمين، والنصوص المقصود بها من المسلمين. إن فيها ملكا لا يظلم عنده واحد وهو سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل هل تقول غير المسلم يظله صحيح الله بظله؟ لكن لا يظلم عنده أحد، لا يظلم عنده أحد. هذا النجاشي وقد أسلم وكان فيه لغز، وهو التابعي الذي أسلم على يده صحابي، قد أسلم على يده عمرو بن العاص. طيب النظام الإسلامي شيخنا ما جاء مفصلا كما تعرفون، جاء بالقواعد العامة وترك التفصيلات لأحوال الناس، هو جاء مفصلا في أشياء لكن جاء مرنا في أشياء أخرى. لا يقال ما جاء مفصلا، بل قد أخبر الله بالتفصيل، فقال ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت في العبادات لدن حكيم الخبير والمعاملات، في كل شيء تفصيل، لكن هذا التفصيل قد يكون مرنا وقد يكون جزئيا، مثلا التفصيل في التركة، التفصيل في مصارف الزكاة، هذا تفصيل جزئي في القرآن، لكن التفصيل فيما سوى ذلك جاء مرنا، مثل فرائض الصلاة، مثل أوقاتها، مثل انصباء الزكاة، مثل المعاملات ونحو ذلك. طيب وحتى النظام السياسي داخل في هذا، والنظام الاقتصادي كله يدخل فيه. فالنظام الاقتصادي جاء فيه الإجمال في قوله وحل الله البيع وحرم الربا، وهذه مرونة. ثم بعد ذلك يبقى تفصيل الربا، هل هو يختص بربا الفضل والنسيئة أو بربا الفضل فقط، أو يدخل ربا ثالث وهو ربا اليدي كما يسميه الشافعية، ويدخل فيه كل بيع منهي عنه، فيكون البيع مضاد للربا وضد له. القائلون بهذا يقصدون شيخنا أن معظم التفصيلات الإجرائية الإدارية والسياسية في أنظمة الحكم لم يرد فيها تفصيل الكتاب والسنة، وردت كليات عامة بالعدل والشورى وما إليه، فهذا جزء من التفصيل. لكن جاءت هذه تفصيلية هي مفصلة. طيب لكن جاءت بمرونة. طيب أمر آخر، أمر آخر، المؤمنون على شروطهم شيخنا كما قال صلى الله عليه وسلم، إلا شرطنا حل حراما حرم حلالا. كنت لذا نقول أن الدستور إذا ما نص على إسلام لا الرئيس إلا شرط، فالناس توافقوا عليه إلا شرطنا حل حراما وحرم حلالا، وهذا حرم حل حراما. طيب هل يصلح الاستدلال على منع رئاسة الكافر في بلاد المسلمين بقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ قد استدل بهذه الآية عدد من الناس، لكن هذا من قطع الآية عن سياقها، فإن الآية في الأمر الأخروي وليست في الأمر الدنيوي. كيف؟ ومن قرأ ما قبل ما قرأ الآية كاملة فالله يحكم بينكم، الله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وفي الدنيا يجعل لهم سبيلا، قد يجعل لهم سبيلا إذا ضل المؤمنون فيسلط عليهم الكافرون. طيب وتعرف حديث ابن عمر يا معشر المهاجرين أعيذكم بالله أن تدركوا خمسة، فما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن فيهم من مضوا من أسلافهم، ولا نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم. جميل. نعم. طيب الاستدلال بقوله تعالى وأولي الأمر منكم، وأن هذا تقييد لولاية الأمر أن تكون من المسلمين. نعم هو كذلك، وهذا الاستدلال وارد، والله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فمنكم لا شك أنها قيد هو موجود. طيب أنا سأتجاوز بعض التفصيلات لأجل الوقت، هل تلحق المناصب العليا كالوزارات وما أشبه بهذا الحكم، حكم الرئاسة أنها ممتنعة على غير المسلم؟ يمكن أن تلحق وهو قابل للاجتهاد، لكن إذا قلنا أن الوزير إذا كان كاتبا وأمينا على المال كما كان في أيام أبي موسى الأشعري في دولة العراق، وقد اتخذ كاتبا نصرانيا، كتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهاه عن ذلك، فكتب إنه هذا النصراني لا يجد مثله في الخبرة والإحصاء والحساب، فقلب عمر الورقة وكتب مات النصراني. طيب لكن فهنا يمكن أن تكون دعاء، ويمكن أن تكون خبرا، ويمكن أن تكون إرشادا، فإذا كانت إرشادا معناه هب أنه مات، فماذا كنت تستفعل؟ القصد الآن أن استعراض تاريخ الدولة الإسلامية في زمن الخلافة العباسية والأموية وغيرها نسبة تولي النصارى وغير المسلمين للمناصب الرفيعة كثيرة جدا، إلى حد أني وجدت نص لآدم ميدز المؤرخ المشهور يقول فيه: من الأمور التي نعجب لها كثرة عدد العمال من الولاة وكبار الموظفين والمتصرفين غير المسلمين في الدولة الإسلامية، فكأن النصارى هم الذين يحكمون المسلمين في بلاد الإسلام. فالأمر كان سهلا وسائغا ومقبولا. لا، ليس هذا صحيحا فيما دون الإمامة. ليس هذا صحيحا كما هو بالنسبة للواقع. إذا أحصيت العمال، العمال معناه ولاة الأمصار، أيوة، ليس فيهم نصراني واحد. كان بعضهم يعني الوزراء الذين عند الخليفة أكثر سلطة، أكثر سلطة من الولاة. لا، لكن الوزراء الذين عند الخليفة هم موظفون في قضايا معينة، مثلا قضية بيت المال، قضية الإحصاء، قضية أخذ الضرائب، قضايا معينة. وإن كانت سلطتهم تفوق سلطة الولاة أحيانا. لا تفوقها، هي في نطاقهم واختصاصهم. طيب، مسألة أخرى، المستوطنون اليهود ما هو تكيفهم الشرعي؟ كيفون على أنهم مواطنون؟ أنهم غزاة غاصبون، يعني هم وعرب 48 يحملون نفس الجواز ونفس الجنسية. لا، لكن هذه ضرورة ال 48، ما عندهم إلا هذا. لكن المستوطنون أيا كانوا مقاتلون محاربون، وهم لا فرق بينهم وبين الجيش الصهيوني الغاصب، لا فرق بين أي واحد منهم وبين الجيش الصهيوني الغاصب إلا ولو كان من جاء نهي ولو كان مسالما. ما يكون مسالما، كيف يغصب الأرض ويكون مسالما؟ فقط يستثنى الأطفال الصغار غير البالغين، والنساء غير المقاتلات، ورجال الدين الكبار كبار السن، ومثلهم العجزة من الكبار غير المقاتلين والذين لا يستفاد برأيهم، لأن هؤلاء الذين جاء استثناءهم في الحديث على رأس المحرضين. إذا كانوا محرضين هذا حرب. طيب، مسائل أخرى متنوعة باختصار شيخنا، هل من المصلحة إلغاء مصطلح أهل الذمة كمصطلح واستبدال مصطلح المواطنة به دفعا للإشكالات التي لا بد أن نفهم أولا أن أهل الذمة ليس تحقيرا ولا نقصا، هكذا يفهم، بل العكس هو العكس، معناه أن هذا في ذمة الله ورسوله، ويجب عدم إخفار ذمة الله ورسوله. بل لك مصطلح المواطنة أحب إلى الناس، هو يقتضي ارتباط حماية هؤلاء بالدين والعقيدة، فليس هو تحقيرا لهم، بل العكس. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل بريدة قال له: إذا نزل عهد قوما فنزلوا على عهدك فاجعلهم على ذمتك، أعطهم ذمتك ولا تعطيهم ذمة الله ورسوله. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا في الحديبية قبل أن يمحى رسول الله وكتب محمد بن عبد الله على اعتبار أن العبرة بالمباني أو بالمعاني لا بالمباني، فلماذا التشبث بلفظ قد يسبب حساسيات مجتمعية ويمكن أن تبقى الأحكام ويذهب ويصبح مواطنين؟ يعني هو نعم، هو إذا حصلت الحساسية، لكن نحن نريد أن لا تحصل أصلا. والصلاح ليس بالنصوص الشرعية أيضا. هو نعم هو كذلك، لكن نحن نقول إنه إن الحساسية لا معنى لها، الذي تحصل لديه هذه الحساسية لم يفهم معنى الذمة. طيب، الجزية ألا تعتبر نوعا من التمييز العنصري داخل الوطن الواحد؟ الجزية حكم من الله سبحانه وتعالى، وهو من الأحكام المؤقتة، وتوقيتها منذ أحلها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، أيوة، إلى نزول المسيح ابن مريم. فإذا نزل المسيح ابن مريم فلا جزية، وقبل ذلك ما في وجه لسقوطها؟ لا، سقوطها إنما هو في حسب المصلحة في مقابل، لأنها هي مشاركة المواطنين من غير المسلمين في دولة يعيشون في ظلالها ويتفيئون ظلالها ويتفيئون بكل خدماتها وتحميلها، يعيشون فيها كالمسلمين من أبناء البلد يعني. كالمسلمين، فلا بد أن تكون لهم مشاركة، فالمسلمون يدفعون الزكاة والذمي ليس عليه زكاة في مقابل الزكاة. نعم. طيب، القول بأن الجزية كانت بسبب أن المسلمين يدافعون عن أهل الذمة لأنهم لم يكونوا يشاركون في القتال، أما اليوم وقد صاروا جزءا من الجيوش الوطنية فلا معنى بلى بالنسبة لهذه. إذا كانت الدولة مشتركة كما أيوه. ذكرنا فيها أغلبية مشتركة، أو مشتركة يعني بمعنى أن أنها فيها نصف سكانها من المسلمين ونصفهم من غير المسلمين، أو حول النصف أو الثلث، أو كانت الأقلية غير المسلمة مؤثرة سياسيا ونشطة، فحين طيب يمكن أن يقع هذا. طيب، نغير اسمها، نبقي جزية ونغير اسمها أي اسم آخر، ضريبة، شيء، ما في حرج بالتغيير الاسم، لكن المهم أن الله سماها جزية. طيب، معنا اتصال شيخنا، يعطوا الجزية. نعم، نأخذ اتصال ونكمل. تفضل أخي الكريم، أنا ما سمعت الاسم، من معي؟ السلام عليكم. أخ جمال، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله، شلونك أخويا؟ هلا أخي جمال، يا مرحبا، حياك الله، الله يبارك فيك. الله يحييك ويسلمك، الله يحفظك ان شاء الله. شلونك اخويا؟ طيب، الحمد لله، اكرمك الله. تمنين على الشيخ. معك الشيخ، تفضل. تفضل الشيخ كثيرا، واني احبه في الله، احبك الله، وارجو ان يرجع للعراق، نسال الله ان يفرج عن اهل العراق وان يحقن دماءهم وان يكفيهم شر اعدائهم اجمعين. نخصهم بدعاء شيخ الدقيق الأولادي، الله يخليك، وأسأل الله أن يصلحهم ويهديهم ويوفقهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع هذه الغمة عن المسلمين وعن المسلمين في العراق، وأن يفرج همومهم وينفس كروبهم ويحقن دماءهم ويلطف بهم أحسن اللطف. نعم. جزاك الله خير. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. طيب شيخ، نواصل في الوقت القليل الباقي لنا، ننتقل إلى حال المسلم في الوطن غير المسلم عكس المسألة الأولى. هل يجوز للمسلم أن يحمل جنسية دولة كافرة؟ قد ذكرنا أن الجنسية بذاتها إنما هي ترتيب محدث جديد، يعني وأنه يقصد به تعيين الحقوق معينة، وإذا كان الإنسان لا يصل إلى هذه الحقوق المشروعة له إلا بهذه الجنسية فلا حرج في أخذها. يبقى فقط أن من لوازم الجنسية في بعض البلدان الإقامة. لا، ليست الإقامة هي المحظور، الإقامة أمر سهل إذا كانت بين المسلمين. قضية القسم على الولاء لتلك الدولة، فهذا القسم حينئذ يكون مقيدا بالشرع، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: تشترطي لهم الولاء واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. يستثني في نفسه. إيه نعم. طيب، المشكلة في حمل الجنسية فيها إشكالات كثيرة شيخنا. أولا يعني ما ذكرته قبل قليل، هو الآن لا بد أن ننبه إلى أن الأمر قد درس في المجمع الفقهي، مجمعين الفقهيين. طيب. وألف فيه الشيخ محمد السبير رحمة الله عليه إمام الحرم تأليفا كبيرا، وألف شدد فيه الشيخ محمد. إيه نعم. وألف فيه الشيخ الشاذلي النيفر تأليفا على عكس تأليف الشيخ محمد السبير. طيب، أنتم ترون الجواز قرار المجمع بالجواز بضوابط. طيب، أنا عندي إشكالات على جواز وأحب أن أسمع تعليقكم عليها. الإشكال الأول، الأحاديث التي تنهى عن أصل الإقامة: أنا بريء كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، من جاء مع المشرك وسكن معه فإنه مثله، لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين، فأصل الإقامة ممنوع. فنحن نزيد عليها هذه الإقامة. الإقامة بين المشركين بيكون مسلم واحد بين المشركين، لكن إذا كانت الإقامة مع مسلمين ولهم مسجدهم ومركزهم الإسلامي ويقيمون شعائر دينهم ويصلون التراويح ويصومون ويفطرون ويقومون على جنائزهم ولهم مقبرتهم ويقيمون عقود أنكحتهم وكل أمورهم، ليس هذا بإقامة بين المشركين هنا هم ليس هذا بين ظهراني المشركين، بل هو بين ظهراني المسلمين. القول بين المشركين هنا المقصود بما أهل مكة خصوصا وكفار قريش. لا لا، كل هو على الأصل في الإطلاق. طيب، الآيات هذا محمل دائما يذهب إليه الحافظ ابن حجر في بعض الجهات، عندما يجد بعض النصوص فيها ذكر المشركين قد يحملها على مشركي مكة، وقد يستقيم ذلك معه مثل حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس فحملها على أهل مكة. ودليله على ذلك حديث عياض بن حمار، يكثر منه الفتح. صحيح. نعم، حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم، لكن ليس هذا على إطلاقه في كل نص، وإنما الصواب حمله على أن المقصود على أن يكون على حسب مستضعفا النص بين المشركين. إيه نعم. لا يقيم شعائره، لا ليس معه أحد، لو مات مات بين المشركين، ولو عاش عاش بينهم، لا يتعلم أحكام دينه ولا يستطيع إقامة شعائره. وهذا غير حاصل الآن في هذا غير حاصل. طيب، عندي إلا في الحالات نادرة، مثلا في بعض المدن في اليابان أو في الصين التي ليس فيها مسلم، هذا نادر. طيب، ويقع. أستاذنك في اتصال ثم نعود لإكمال الإيرادات على هذه المسألة. أخي يوسف من السعودية، تفضل. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. أبو هالك الشيخ، في حديث صحيح مسلم أن الطلاق كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبو بكر وفي أول عهد عمر الثلاث تعد واحدة، كان الحديث صحيح، لماذا لا يفتى به؟ وشكرا. شكرا، بارك الله فيك. بالنسبة للإفتاء بمثل هذا النوع من النصوص التي تغير فيها الاجتهاد في مصلحة الرعية من الأمور القابلة للاجتهاد، ولذلك المذاهب الأربعة على أن الطلاق في المجلس الواحد يكون طلاقا ثلاثا إذا كان الثلاث. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء إلى ما كان عليه الحال في الصدر الأول، ورأوا أن اجتهاد الصحابة وإجماعهم في أيام عمر ليس على دليل مخصوص، والجمهور يرون أن إجماعهم واجتهادهم على دليل مخصوص، ولو لم يصل إلينا ذلك الدليل فليس من شرط الإجماع أن نطلع على مستنده، ويجوز أن نطلع على مستنده ويكون ضعيفا، مثل الإجماع على منع الدين بالدين أو ابتداء الدين بالدين أو فسخ الدين بالدين أو الكالئ بالكالئ، فمستنده هو حديث ضعيف. وكذلك الإجماع على منع كل سلف جرى نفعا فهو ربا، سيأتينا في حلقات الدين إن شاء الله. نعم. عندنا حلقات عن الدين. الأخ يوسف لعله يقصد نحن دائما نتكلم عن اتباع السلف والصدر الأول واتباع السلف والصدر الأول. هذا الصدر الأول، هذا السلف والصدر الأول، هذا عمر بن الخطاب، عليه ثلاثة من الخلفاء: عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، من السلف والصدر. طيب، الأول. كانوا يعتبرونها واحدة؟ إيه لا، بعد في خلافة عمر اعتبروها ثلاثة. في خلافة عمر، لكن قبل ذلك في خلافة في بعض حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر، نعم كانت تعتبر كذلك. طيب نرجع إلى مسألة جنسية أو حمل المسلم جنسية دولة كافرة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء، كثيرة آيات النهي عن تولي الكافرين، هل هناك تولي أعظم من أن أحمل جنسيتهم وأنخرط تحت قوانينهم؟ بالنسبة للتولي إنما هو المناصرة في الدين، وقد سبق شرحه وذكرنا أن الولاء للكافرين هو الخارم من خوارم العقيدة، الناقض من نواقضها، المناصرة في الدين ولا تدخل فيه حمل الجنسية. ولا يدخل فيه حمل الجنسية. حمل الجنسية مجرد الحصول على حقوق، مثلا أنت تحصل على حق، كما أن الكافر إذا دخل إلينا وهو باق على دينه وأعطيناه جنسية وإقامة فهذا لا يمنع لا يجعله مسلما. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى لغير أبيه أو انتمى لغير مواليه لعنة الله المتتابعة عليه إلى يوم الدين، إلى يوم القيامة، عند أبي داود. هذا انتماء إلى غير مواليه أصله صحيح، وهو حديث أبي جحيفة السوائي عن علي رضي الله عنه: قلنا هل عندكم شيء تقرأونه غير كتاب الله؟ قال: والذي فطر النسمة وبرأ الحبة ما عندنا شيء نقرأه غير كتاب الله، وما في هذه الصحيفة إلا فمن آتاه الله رجلا بكتابه وأخرج صحيفة من قراب سيفه، فإذا فيها العقل وبكاك الأسير ولا يقتل مسلم مكافر، والمدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، ما بين عائر إلى ثور من أحدث بها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ومن انتسب إلى غير أبيه وتولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ومن ذبح لغير الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذه اللعنة على من انتمى إلى غير مواليه ما تصدق على موضوع الجنسية؟ لا، هذا ليس انتسابا إلى غير أبيه ولا توليا لغير مواليه، فهو فلان ابن فلان كما هو. طيب التجنس شيخنا فيه لوازم يعني لعلها تحمل على التحريم، منها التعاقد على نبذ أحكام الإسلام عرضا واختيار، لأن الجنسية معنى أنه رضي بتحكيم هذا الدستور غير الإسلامي، ومنها أيضا الجناية على الأبناء والأجيال القادمة الذين سينشأون في هذه البيئة، هذه كلها ما تفضي إلى التحريم. بالنسبة للأول غير صحيح، لأننا ذكرنا أنه قد يكون الإنسان مثلا يجنس على أساس القسم، وهذا ليس دائما وليس في أغلب البلدان، ومثل ذلك الشروط الأخرى فهي شروط باطلة إذا كانت مخالفة للشرع. قد ذكرنا حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اشترطي لهم الولاء واعتقيها فإنما الولاء لمن اعتق، ثم قام على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط كتاب الله أصدق وشرط الله أوثق والولاء لمن اعتق. طيب. فحينئذ لا معنى للشروط الباطلة المخالفة للشرع، ولا تحرم حلالا في الحرام لا يحرم الحلال، وحينئذ يصل الإنسان إلى مبتغاه ومصالحه الدنيوية بهذه الأوراق والوثائق التي لا اعتبار لي قبل إشكالية الجناية على أبناء. أخذ اتصالا ونعود إليها بعد ذلك. طيب. شيخ تسمح لي. طيب. الأخ عبد الله من السعودية تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نحبكم في الله ونطلب منكم الدعاء، أريد أن أسأل الشيخ حفظه الله ورعاه عن الذنب، عن الذنوب التي ورد فيها لعن من انتقف من اقترفها او كان فيها حتى القتل من اقترفها، كيف يعني يتخلص منها ويتوب الى الله؟ وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بالنسبه للذنوب التي هي الكبائر، وهي ما ورد فيه لعن او توعد بنار او رتب عليه حد دنيوي، هذه هي الكبائر، والكبائر تكفيرها بالتوبه والاعمال الصالحه. فإذا تاب الإنسان توبة نصوحا وأخلص واستتر بستر الله ولم يكشف الستر الذي ستره الله به وليس فيها حق معين لمخلوق، كانت حقا خالصا لله، فإن توبته مقبولة منها، والله يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ويقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، ويقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغشر كبائر. وبالنسبة ما كان فيه حق لمخلوق مثل القتل أو أخذ مال أو الاعتداء على الأهل أو نحو ذلك من الأمور التي فيها حقوق للآدميين، يحاول الإنسان استرضاء الآدميين عنها وإيصال حقوقهم إليهم، فإذا كانت حقا ماليا أو حقا في دم لا بد من الخروج منه وإيصاله إلى أهله، وإذا كانت حقا يتعلق بالشرف وله مساس بالعرض فحينئذ من العلماء من رأى أنه لا ينبغي المصارحة به فيكتمه، ولكن يسترضيه ويعطيه حتى يعلم أنه قد كافأه. طيب نرجع إلى الإشكالات التي تترتب على الجنسية وقد تكون مبررة للتحريم. بقية منها قضية الأولاد، هذه الأولاد وشيء آخر أيضا فيها تنبيه على أمر مهم، وهو أن الإنسان مسؤول عن أولاده وهم من رعيته، والنبي صلى الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فإذا خاف عليهم الضياع في دينهم وأخلاقهم فلا يحل له وضعهم في أي مكان هم فيه عرضة لذلك، سواء كان دارا إسلامية أو غير إسلامية. فكثير من البلدان الإسلامية مع الأسف يضيع فيها أولاد المسلمين ويجهلون أحكام دينهم وتفسد أخلاقهم ويندرجون في سلك الفسقة والفجرة، فلا يحل للمسلم أن يرضى بذلك، ويجب عليه أن يسعى لتربية أولاده وتنشئتهم على الوجه الصحيح. لكن لا يكون وبالأخص إذا كانت الدار ترفع يده عنهم، مثلا الأولاد المسلمين الآن في أوروبا إذا أراد أن يؤدبهم أو أراد أن يزجرهم عن أمر أو أن يفرض عليهم الصلاة أو أن يضربهم على ذلك اشتكوه. وفي أمريكا لا يستطيع الإنسان أن يضرب ولده على الصلاة وهو ابن 10 سنين، قصة قريبة لأن الأولاد يحفظون 911 رقم الشرطة فيتصلون مباشرة، ومثل ذلك في بريطانيا. فالكوارث الكبيرة التي حصلت بأخذ الأولاد من ذويهم في بريطانيا وفي إسبانيا وفي أمريكا كوارث زاجرة للعوائل التي تسافر بأولادها وتسكن هناك وتستقر بهم. ولا تحمل على القول بالحرمة شيخ؟ نعم تحمل على إذا كثرت، وكانت غالبة تحمل على القول بالحرمة فيما يعني يتعلق بالعوائل من يخاف عليه. أما العوائل الملتزمة والمحافظة أو التي لها بيئة لا يشكل عليهم أقاربها وذويها. طيب لا إشكال. لدينا فتاوى مخيفة، يعني كيف نصنع بها بإزاء ما تفضلت به من الرخصة، يعني ابن باديس ورشيد رضا والدجوي ومحمد شاكر والزرقاني أفتوا بردة من حمل جنسية دولة غير مسلمة، وبعض المعاصرين الشاذ النيفر والزحيلي وغيرهم أفتوا بالحرمة فقط، بل إن ابن باديس يقول التجنيس بجنسية غير إسلامية يقتضي رفض أحكام الشريعة، ومن رفض حكما واحدا من أحكام الإسلام عد مرتدا بإجماع. رشيد رضا لا خلاف بين المسلمين في أن قبول الجنسية ردة صريحة وخروج من الملة. حسن البنا مجرد تجنس المسلم بأي جنسية أخرى لدولة غير إسلامية كبيرة من الكبائر. الشاذل النيفر تضافرت الأدلة على أن الراضي بالدخول تحت الأحكام التي ليست إسلامية عاصٍ. نعم بالنسبة لهؤلاء جميعا يتكلمون عن حكم احتلال الدول الإسلامية والخضوع للدولة المستعمرة وأخذ جنسيتها في وقت الاستعمار، في وقت الاستعمار جميعا إلا الشاذلي النيفر الذي تكلم، لكن الشاذلي يعتمد على فتوى جده الشيخ محمد النيفر وهو مفتي تونس، وقد أصدر فتوى سنة 1830 ميلادية عندما احتلت فرنسا الجزائر، فأفتى بجرحة قضاة الجزائر وشهودها وأنه يجب على الشعب الجزائري الهجرة بكامله. ولكن بعد 50 سنة احتلت تونس ولم يستطع أهلها الهجرة فانطبقت عليهم الفتوى. فهذه الفتاوى غير واقعية فيما يتعلق أنه لا يوجد مكان يمكن أن يهاجر إليه الشعوب بكاملها. قريبا فتوى شيخنا رحمة الله على الألباني في موضوع فلسطين هجرة الفلسطينيين. نعم كذلك، وهذه إنما هي اعتماد على بعض الكتب القديمة، مثلا كتاب الوشريسي الذي سماه تنوير البصائر في حكم من غلب النصارى على وطنه، لا أسن المتاجر في حكم من غلب النصارى على وطنه ولم يهاجر، وقد طيب. أدرجه في كتابه المعيار، وهو أدرجه عليش في فتح العلي المالك في فتاوى الجهاد. كل هذه الفتاوى محمولة على هذه الكيفية. نعم، لكن مع ذلك لابد أن نفهم أن الجنسية ما هي. نفهم الجنسية ما هي. الجنسية مجرد أنك لك حقوق في هذا الوطن، من هذه الحقوق حق التعليم وحق الصحة وحق التملك وحق التنقل، وأن هذه الدولة أنت في جوارها تدافع عنك لو اعتقلت أو ضربت أو شيء من هذا القبيل، فهذا هو معنى هذا. مثلا الآن الأمريكان في الأيام الماضية يدافعون عن فتى فلسطيني متجنس بالجنسية الأمريكية ضربه الجنود الإسرائيليون، وهذا هو لأنه ابن عمي الشهيد الذي أحرق حيا ولم يسأل عنه أحد، فالشهيد الذي أحرق حيا في داره وبين ذويه لم يسأل عنه، لم ينتصل له أحد، وابن عمه دنية بما أن جنسيته أمريكي انتصر له الأمريكان. فالدخول في جواره مثل دخول النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي، هذا تخريج أيضا جيد. نعم. طيب القياس على إقامة جعفر بن أبي طالب في الحبشة إلى السنة السابعة تأخره رقم قيام دولة الإسلام، ليس جعفر وحده، يعني يبقى في ليس جعفر وحده، لا أقصد يعني المجموعة هناك بقيت في دولة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز لهم ذلك هاجروا النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر. نعم. عن القياس نعم عليها في جواز الإقامة وأخذ الجنسية. نعم كذلك أصلا. كذلك لأنهم طيب يأمنون على دينهم ليسوا خاضعين لأية ديانة أخرى، وإن خضعوا لدولة فيما يتعلق بالجوار فهم عند ملك لا يظلم عنده أحد. طيب أنا سأتجاوز النقطة الأخيرة، لكن لابد نختم بشيء أريد تعليقكم عليه، وقد عشنا في الأيام الماضية ما حصل من عدوان على منفذ الوديعة في شرورة ودخول من خلال هذه الحدود والقصة التي تعرفونها، فلو ختمنا بالتعليق على هذا الحادث من فضيلتكم. لا بد من التنبيه إلى أن دماء المسلمين عظيمة، وأن ترويع الآمنين جريمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. والمسلم إذا كان فعلا يريد أن يكون من أهل الجنة وأن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحتاط لنفسه وأن يحذر مثل هذا النوع، وبالأخص الاعتداء على الآمنين الذين يسعون لتأمين الناس وقتلهم. ليس هذا جهادا في سبيل الله، ولا إعلاء لكلمة الله، ولا نصرة للمسلمين، بل هو اعتداء على المسلمين وترويع للآمنين في بلد إسلامي لا يحقق أي هدف إلا للكفار، ولا يفرح به إلا الكفار، ولا يحقق مصلحة للمسلمين أبدا بوجه من الوجوه، وليس له وجه مشروعية، ليس له أي وجه مشروعية. طيب أنا استأذن لقطع الحديث لانتهاء الوقت شيخنا، فشكر الله لكم وسامحونا على كثرة المقاطعة. الأخوة والأخوات شكرا لمتابعتكم، ونلتقي غدا إن شاء الله مع موضوع آخر جديد بحوله تعالى مع شيخنا الجليل. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم، تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسم وجه الحياة، وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم.